فدعواتهم صادعة بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، منزهة لله عز وجل جلاله عن كل ما وصفه به المشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ومن أعظم الفرى وأكبر الظلم وأشد الكفر نسبة الولد لله تعالى وتقدس وتنزه، وهو ما نفاه الله عن نفسه في هذه السورة التي تعدل ثلث القرآن. وقد قال تعالى: لمن نسب إليه الولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أيها الإخوة الكرام، من أراد السلامة لدينه والصفاء لتوحيده فليبتعد عن كل ما يكون فيه شيء من المعتقدات التي فيها التنقص من رب الأرض والسماوات، خصوصا تلك الأعياد المتضمنة للمعتقدات الكفرية والدعوة لغير الله تعالى بالألوهية أو وصف الله تعالى بالنقائص ونسبة الولد إليه. يقول سبحانه: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال مجاهد وغيره في تفسير الزور: هو أعياد المشركين. فلنحذر من التشبه بهم فيما يختصون به من الأعمال والأعياد والعادات، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: من تشبه بقوم فهو منهم. فعلى المؤمن أن يحذر من ذلك أشد الحذر ليسلم له دينه وتوحيده. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحيينا ويميتنا على الإسلام والتوحيد والسنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهديهم سبل السلام وهيئ لهم البطانة الصالحة، اللهم وفقهم لتطبيق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.